إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. إنها حلقة خاصة جداً لمستمعينا الأعزاء من البرنامج، لأن ضيفي عالم كبير في مجال المعمار ومؤسس علم العمارة الشعبية وأيضاً مؤسس بيت المعمار المصري، أستاذنا الجليل المعماري الكبير والمعلم أستاذ دكتور عصام صفي الدين، رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري. أهلاً بك ضيف عزيز على برنامجنا حدوتة مصرية. أهلا وسهلا، وده سعادة كبيرة ليا مع إذاعة الشرق الأوسط اللي كنت سجلت معها زمان أيام الشباب. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سطر على مكاتبها بتنبر روح لما تعامل. دكتور عصام، بيه وبرنامج حدوتة مصرية يستهدف تسليط الضوء على العلماء، الأزرع، الصناع، كل من يقدم خدمات جليلة للوطن. هدفنا أن احنا بنبرز مسيرة إنجازاتهم وحياتهم وبنقدمهم كمان كقدوة تحتاز لشبابنا في هذه المجالات الجادة النافعة. بداية يا فندم، عايز أرجع ستك ورا وأقول النشأة والجذور كانوا فيه. اسمح لي الأول أعلق على أنك ذكرت أن البرنامج يحوي كلام عن العلماء. أنا مجرد مجتهد فيما يسره الله لي وما يسرني لها. كل ما حاولت إنجازه هو من توفيق الله. أما نشأتي وتوجهاتي فقد بدأت من سن مبكرة فعلا، منذ الطفولة عند عامي السادس، حين كنت أغلب وقتي ابتداء من سن الرابعة في وحدة شديدة نتيجة انفصال الوالد عن الوالدة، فهذا ساعدني في أن أكون أكثر تأملا، أكثر قراءة، أكثر اجتهادا في هواية الرسم كموهبة أودعها الله عندي، لأستزيد من ثناء المحيطين به. لكن عند سن السادسة والنصف أو السابعة كان دكتور سيد كريم المعماري العظيم يقوم بتصميم لمشروع عمارة لوالدي، وعندها كانت البداية حين رأيت رسما لعمل، ف تشوقت لأن أكون في هذا المضمار في المستقبل. وفعلا في أثناء تصميم العمارة ورسمها من البرخوري المعماري آخر، تشبعت بأسس كثيرة في العمارة. هذا بداية في القاهرة يا فندم، في القاهرة الأسرة كلها قاهرية، قاهرية من زمان، لكن يعني في جذور فوق قوي من تركيا والإسطنبول وجزء كده، ولو أني كنت أتمنى أبقى صافي تماما ابن هذا الأرض بفنها وبخصائصها. الأمر الثاني أنه انتبهت إلى ظواهر العمران من حولي في حي شبرا، وأما انتقلت من شبرا في أي مسيرة مع أحد أقربائي إلى اتجاه القلعة، فرأيت عدة ظواهر أخرى انتبهت إليها عند سن السابعة وقبل انتقالي إلى مصر الجديدة نقلة أخرى، ظواهر متعددة جعلتني أن انتبه إلى خصائص وتنوعات العمران. لكن أيضا في الطفولة عند سن الرابعة حينما كنا في زيارة في شبين الكوم لأحد الأقرباء وزيارة إلى عشبة النخل، اكتشفت اتجاه آخر وهو ما أدخلني في من مسيرتي إلى العمارة الشعبية ابتداء من العمارة الريفية. صادفت فيما بعد مدرسين كثيرين للتربية الفنية كما تسمى الآن، لكن وقتها كان اسمها الرسم والأشغال، هم من أسباب تزكية هذه الطموحات والتشجيع وفتح آفاق أخرى في المعرفة في اتجاه الفن وفي اتجاه المحلية المصرية. صار هذا معي إلى أن كنت في المدرسة الثانوية ومن حولنا غيطان مدرسة النقراش النموذجية الثانوية، فكنت أحب أن أخرج إلى هذه الغيطان لأستقبل فيها ظواهر أخرى غير معتادة في باقي المدينة. كلامنا وقتها يعني ده غيطان في مصر الجديدة، لا دي كانت بقى في عن حدائق القبة، أنا نقراش في حدائق القبة، ظواهر متعددة. ولا أنسى أيضا مدرس العلوم كمال حبيب حينما أخذنا إلى قرية الويل الصغيرة، كانت قرية الويل الحالية برضو ذات مباني مؤلمة كثافتها البنائية والارتفاعاتها والسكانية والزيادة، فنبهنا إلى بيوت بسيطة وحركة ناس وسلوكياتهم ومصرف وترعة وبط ووز، زادت تشوقاتي إلى توجهات هذه العمارة المختلفة عن عمارة المدينة التي تعودت عليها. لكن حينما دخلت إلى قسم العمارة الفنون الجميلة التي رغبت فيها منذ صباي، وصادفت أستاذي العظيم رمسيس صواصف ثم أستاذي العظيم الآخر بعدها بسنة حسن فتحي، تثبتت عندي هذه الرؤى ونلت منهم التشجيع والاستحسان، فبدأت في هذا المسار. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين، رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري التابع لوزارة الثقافة. يعني الكلام اللي حضرتك قلته كلام مهم جدا يا فندم، يعني أنت سيادتك اكتشفت منذ الرابعة موهبة الرسم عندك، والتحقت بكلية الفنون الجميلة بناء على قسم العمارة بناء على رغبة وحب، يعني أنت كنت محدد الهدف. حينما عرفت أن ألبير خوري من مدرسة الفنون الجميلة العليا، أنت كان قدامك كليات أخرى أكيد تلتحق بها. لم أكتب في استمارة الثانوية العامة التي كانت وقتنا تسمى التوجيهية غير رغبة قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة فقط، وباقي الورقة فارغة. وكان في وقتنا الدخول إليها للقسم العمارة يجب أن أكون من قسم رياضة في الثانوية وباختبار قدرات بلا نظر إلى مجموع، كانش على أيامنا حكاية المجموع، كان هل هذا المتقدم يصلح لهذه النوعية من الدراسة، فكان هذا كنت اكتسته بتفوق الحمد لله. الأسرة شجعت سيادتك؟ طبعا الأسرة بدأت في استشعار أني متفوق، لكني كنت أبغي عادة ليس فقط التفوق، التميز وأن أؤدي شيئا ينقل علم استشعرته ورصدته وكتبت عنه أو رسمت عنه خطيات كثيرة، كانت هذه كل أحاسيسي وتوجهاتي. ليس فقط التفوق ولكن أيضا التميز، دي مقولة عظيمة جدا يا فندم، وهي التي أنصح بها تلاميذ ده العام 58 لكوني معلم منتدب 58 سنة. ده مش بس في الفنون وفي العمارة، في كل مجالات الحياة بدرس في فنون وفي عمارة وفي الأثار وفي معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الشعبية، ان هذه المقولة العظيمة ان ممكن اي شاب في اي مجال يسعى الى مش ليس فقط انك تتميز في انك تاخد تحصل على تقدير عالي او مجموعة عالي في اي مجال، ولكن التميز والابداع اهم من الاجتهاد او بجانب الاجتهاد والتفوق طبعا. لكن عايزة هذا الامر يتطلب ان يرشد صاحب الخبرة من أمامه من الصغار ثم من الصبية ثم من الشباب، انتبهوا إلى عوامل تجعلكم في نفع للوطن وفي نفع للإنسانية. هذا ما يجب أن يكون، لأن الشباب معذور خاصة في مناخنا الحالي. أن يرشد هنا معناه أن يرشد، نعم، أو أن يكون قدوة أو مثل أو ينقل خبرته وينقل تجاربه لهذه الأجيال الصغيرة، وإن كان لم يصل بعد إلى أن يكون قدوة أمام هذا الطالب فهو يرشده أو ينبهه إلى القدوة فلان والقدوة فلان والقدوة فلان. فده كان فعلا ما صادفته أنا في صبايا وشباب. كنت أجيال محظوظة الحياة فعلا، كان الوضع مختلف، بس هو تغير عالمي وأثر علينا داخليا. إن شاء الله نأمل الخير. حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان، أنا الشمس اللي بعدتنا ونورت الطريق للكل، أنا يختل، أنا اللي في وش زمني وقف وأنا تهزي، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أستاذنا الجليل أستاذ دكتور عصام صفي الدين، رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري اللي احنا بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى وخبرة حياة طويلة في مجال الهندسة والمعمار، أنا فهمت يا فندم من كلام حضرتك بعض الأشخاص ستك ذكرتهم سريعا كان لهم بصمة وكانوا قدوة بالنسبة لحضرتك. احنا اتكلمنا عن مهندس العظيم حسن فتحي، عن رمسيس سويسرا، وعن البرقولي وعن سيد كريم. لا حقيقة كمال حبيب في الأول وكمال حبيب ده في المدرس. الحقيقة حينما كنت في العام 2009 وكان معرضي بدار الأوبرا، كانت آخر لوحة لي ذكر ما استطعت حصرهم، وهم أكثر من 60 شخص أثروا علي وكانوا قدوة، سواء كنت قابلتهم فعلا أو درسوا لي أو قرأت عنهم أو قرأت لهم، فأصبحوا مثالا وقدوة. فأصحاب الفضل علي أكثر من 60، ما هم مش بس الأسماء اللي ذكرتها. نقول لهم النهاردة متشكرين، ربنا يرحم من ودع الحياة بأمر الله، وربنا يزيد في بركة من هم على قيد الحياة. وإن كنت أعتقد أنه الغالبية مما قد ذكرتهم باللوحة قد لقوا الموعد مع الله. دور الزمن هنا يغير لهم لالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. كما يعني استفدت من أساتذتك يا فندم وكما تعلمت من أساتذتك، نقلت أيضا خبرتك لتلاميذك وبقى لساتك مدرسة. أنا نقلت إليهم مجموعة نقلات. نقلة هو العلم الذي تعلمته عن من تعلمت عنهم، ونقلت إليهم كيفية سلوكيات هذه الأساتذة في طريقة تعليمي وفي طريقة نقلهم للمعلومة. يعني رمسيس في وصف مثلا كان قليل الكلام، وإنما نقده الفكري لعمل الطالب مثلا يبحث عن أي شيء إيجابي، حتى لو العمل لا يرتقي إلى مستوى النضج، يبحث عن أي شيء إيجابي ثم يثبت الثقة في الطالب ويقول له كان مفروض بس تكمل الحتة دي وتزود هنا وتزود هنا. يعني مش بينتقد، يعني هو عايز يبحث عن الإيجابيات أولا ثم يشير إلى السلبيات بطريقة لينة جدا، فيزرع الثقة بالزيادة وبالزيادة، فينمي القدرة على المواجهة والقدرة على الابتكار. ده بالذات رمسيس في صلاصة. بعد التخرج من كلية الفنون الجميلة يا فندم، الطريق كان إيه؟ يعني إيه الطريق اللي ستسلكه؟ كنت بحلم أحلام كثير بعد ما خلصت كلية الفنون الجميلة، كان من ضمنها أني عايز أكون معيد عشان أمشي في السكة، لكن كان في وضع معين كده، حالة دون ذلك، لأني ما كنتش الأول وأني أتأخر لمصلحة حد الله يرحمه برضه. لكن طلع ان هذا هو الافضل، صحيح، لان انفتحت الى افاق اخرى تماما، لم يقولبني احد في قالب او في مسار، وهكذا قال لي حسن فتحي. فتوسعت بشمولية معرفة وفوجئت بمن يطلبني لأكون معيد منتدب، من يطلبني لأكون عضو في جهاز تخطيط القاهرة الكبرى عند إنشائه في عام 65 أو 66. فبدأت في وسط الكبار كبيرا، وإن كنت أنا العيل الوحيد في وسطهم. أيضا في انتداباتي اللي بدأت في أكتوبر 58 فتحت آفاق لانتدابات أخرى، بدأت بانتدابي في معهد الفنون المسرحية، ثم انتدابات في هندسة شبرا، ثم انتدابات في الفنون الجميلة. الآفاق اتفتحت، ساعدت على أني أزود المعرفة بالزيادة عشان أكون على قدر هذه المسؤولية في هذه الانتدابات. وأيضا لا أنسى أنه استفدت من كل طالب سألني سؤال واضطرني أن أبحث لأجيب عليه، سواء في اللحظة أو بعدها بأسبوع. ثم تعدد المواد العلمية والفنية التي طلبت مني لأقوم بتدريسها جعلتني أستزيد في القراءة والبحث والتأمل والكتابة والاستخلاص، فهذا ساعد على تكوين شخصيتي التي تصب فيها كل هذه الخبرات حينما أمسك أي تخصص أو أي مادة أو أي إنجاز أبغي أن أنجزه. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا، والناس الشايلة همنا، واللي قبل النبا يومنا، واللي جبرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكراً على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا، شكراً للناس اللي فارق جداً في حياتها وجودنا، شكراً على النية الصافية والناس بوعودها وافية، دايماً في الشدة وجودهم بيها واللي ناقص عبنا احنا. شكراً على أجمل ضحكة، شكراً والكل مؤسس ورائد علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين. سيادتك بتقول يا فندم ألفاظ، يعني أنا شخصيا بتعلم منها، بدوت في وسط الكبار كبيرا. لأنه كنت أنا الشاب الوحيد الصغير اللي اختاروه يبقى معهم بناء على تزكية من الله يرحمه الدكتور عبد الباقي إبراهيم ودكتور عبد الرحمن مخلوف وبعدها الدكتور طاهر الصادق والدكتور محمود يسري أسماء. لكن وقتها أنا كنت لسه بتطلع بقالي سنة 3-4 سنين ولسه الشخصية لم تتبلور، فلقيت نفسي في وسط الكبار والناس بتكلمني كأني منهم. مهم قوي يعني، دي نصيحة لكل شاب انت عايز تبدأ، شوف أفضل ناس اتعلم منهم، ابدأ معاهم، حاول يعني تقترب منهم، بتختلف تماما شخصيتك، بتختلف تماما أفكارك، تجاربك، خبرتك. إذا ذكرنا بقى الشباب في الحتة دي بالذات في هذا الموضع، فأنا أنصح الشباب ابحث عن أهدافك طبقا لمواهبك، طبقا لما أوضعه الله فيك، ثم ما هي ظروفك، ما هي إمكاناتك، ثم فعل الإرادة لتحقيق هذه الأهداف، بعضها بالصبر للتحصيل الدراسي، بعضها بتنظيم الوقت، بعضها بزيادة وشمولية المعرفة، بعضها بتتبع القدوة الحسنة في كل تخصص من التخصصات، بعضها بالثقة بالنفس، بعضها ما الذي أستفيده وما الذي أستخلصه لأفيد غيري. وإن لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. لا، حب الإنسان للشيء ده من أول الدوافع. أدي اتجاه. الاتجاه الثاني، ما ييسره الله لك حتى وإن كان لا تحبه أصلا، إنما هو رزق، استمسك به فتجد أن الله بعث إليك بركة لأنك صنت هذا الرزق. في البعض بيبقى مستعجل شوية. الاستعجال هذا سمة كل 20 سنة الأخيرة في أغلب الشباب. استعجل على أن تفعل إرادتك، استعجل على أن تحقق أهدافك، استعجل على أن تبني نفسك وتعلم نفسك. لا يكفي ما تعطى في قاعات الدرس وقت محدود، إنما عليك أنت الاستكمال لكي تضيف ولكي تكون فعالا ولكي تصل إلى مكانة يقال عنك أنك أضفت وأنك لك شخصية وأن لك إنجاز، وليس تكرارا لأي. والحمد لله أنه أساتذتي اللي علموني ما حاولوش يجعلوني نسخة منهم، وإنما فتحوا آفاق قدامي وحفزوني على الانطلاق تاخد طريقك. دكتور عصام، أفهم بقى من كلام حضرتك كده أن أنت خدت برضو مراحل حياتك واحدة واحدة، استعجلتش، اديت لكل مرحلة حقها وضعها، خدت السلم بتدريج واحدة واحدة إلى أن وصلت إلى ما أنت عليه. الحقيقة يعني إجمالا كما ذكرت حضرتك، لكن أنا بيني وبين نفسي كنت مستعجلا لأني اطلعت على أفق كثيرة، فاستعجلت نفسي لأحقق وأحقق وأحقق، وهذا ما ساعد في أن أنجز. عرفش يعني ظروف كل واحد مختلفة، لكن ربنا أودع في قدرات جعلتني سرت هكذا. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم ورنة، المصريين هم حيوية وعزم ورنة، جيل بعده المتقدمين. أعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين، مؤسس ورائد علم العمارة الشعبية. بنقول رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية، يعني إيه علم العمارة الشعبية ولماذا أطلق على حضرتك هذا اللفظ؟ العمارة الشعبية هي العمارة المجهولة في عمارتنا التي نتعايش معها. نحن نتعايش مع المدينة، وحتى لو تعايشنا مع أرياف أو غيره لا ننتبه إلى خصائصها وملامحها. العمارة التي يتعايش فيها المدينة بعضها قديم بعضها حديث، بعضها ينتمي إلى طرق زمنية متتابعة، بعضها حديث بعضها معاصر، بعضها بمواد كذا وبعضها بمواد كذا. لكن العمارة الشعبية التي انتبهت إلى وجوب الانتباه إليها وتسجيلها، وجدت أنها هي العمارة المكانية. أما باقي ما نشاهده هو العمارة الزمنية ذات الطرز. في مصر بدأت معنا من مصر القديم بعد أن تأسست الحضارة منذ أكثر من 5,000 أو 6,000 سنة، ثم اليونانية الرومانية ثم المسيحية ثم الإسلامية ثم عصر محمد علي ثم الحديث ثم المعاصر. لكن العمارة الشعبية بأنماطها الخمس الأرياف ريف الدلتا وريف الصعيد الصحراوية وأغلبها في الصحراء الغربية السواحلية جيوب في السويس القديمة جيوب في رشيد القديمة جيوب في دمياط القديمة جيوب في الإسكندرية القديمة النوبية هو الأقليم كامل بذاته الأحياء النمط الخامس الأحياء التاريخية في المدن العتيقة. هذه الأنماط الخمس بدأت من زمن الاستقرار المكاني للإنسان المصري في المواضع المناسبة له أمنيا وزراعيا ومناخيا قبل تأسيس الحضارة المصرية بآلاف مؤلفة حسب رأي دكتور رشدي سعيد حوالي 20,000 سنة من زمن الاستقرار الأول في الأماكن المناسبة. هذه هي التفاعل هذه هي ظواهر التفاعل ما بين الإنسان وبيئته لتحقيق حيز مكاني للأنشطة التي تتطور إلى وظائف مباني وأصبحت هي دي العمارة الشعبية التي ظلت كما هي تقريبا وتغذي العمارة ذات الطرز بملامح وخصائص لكنها كظواهر ثقافية سلوكية مظهرية مواد احتكاك وعلاقات الجيرة وعلاقات الجسم العضوي الواحد في هذه المباني ظلت كما هي تقريبا حتى منتصف سنوات الستينيات وحدث وقتها إرهاصات أو بدايات التدهور والهدم والبناء بالخرسانة وللأسف أغلب ما كنت قد رصدته في سنوات الخمسينيات الآن حوالي 70% منه قد أزيل. هي العمارة الشعبية فندم ما كانش بيستخدم نفس المواد اللي احنا بنستخدمها حاليا. العمارة الشعبية نعرف ان يعني حسن فتحي له تجربة معينة هو استلهمها طبعا من هذا. العمارة الشعبية كانت تستخدم المتاح بيئيا ومحليا من مواد يا اما للتأسيس او للإنشاء او للتشطيب او للتزيين او للتجميل او للترميز. يعني عايز افني بالطوب الطيني اللي احنا كنا بنبني بيوتنا في الارياف ده يعتبر ده عمارة طوب الطيني حسب ما كان موجود الطمي وبعدين في طوب طفلة وبعدين في احجار وبعدين في ده نوع من عمال عمارة برضو كل ده كان بيستخدم. ايه ميزات هذا؟ اولا انه مكاني وانه حفاظ على الثروة الطبيعية وانه عازل للحرارة وانه قابل للتدريب انه اي مجموعة تقدر تتدرب وتقدر تبني بنظام التعاون الجماعي ما بين الجيرة وبين الاهل وبين اصحاب العمل. لا ده عالم اخر العمارة الشعبية وهذا قد ذكرت ملامحه الاساسية في معرضي الذي كان منذ الاسبوع الماضي عن العمارة الشعبية الذي نظمه للجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتوج بتكريمي من فضل الله. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس أيضا بيت المعمار المصري أيضا بيت المعمار المصري فندم تجربتك. احنا بس ممكن نذكر حاجات تانية انا اسستها كتير متحف الفنون الشعبية من سنة 90 وافتتح ولسه بكمل فيه القاعة اللي باسمي هجمع فيها كل دراساتي عن العمارة الشعبية مركز بحثي كمان إن شاء الله في خلال العشر أيام القادمة في جامعة الجلالة عن حسن فتحي ورمسيس سويسا واصف. ويعني وحاليا كمان ستك مستشار في كذا جهة وكذا أكاديمية علمية. الحمد لله كلهم فضل الله. ورد ذكر جمال حمدان وثروة عكاشة في بعض في السيرة الذاتية لحضرتك. إيه مدى العلاقة أو حدود العلاقة أو طبيعة العلاقة؟ أولا زمنيا يبقى ثروة عكاشة في عام 69 مع ألفية القاهرة حينما كنت مشاركا بجزء كبير من خطياتي اليدوية في قسم صغير بالمعرض المصاحب للندوة بتشجيع من حسن فتحي، فأعجب به ثروة عكاشة وكتب لي شهادة وذكر فيه ثناء أستاذي حسن فتحي. ده البداية هنا. لكن جمال حمدان معرفتي به وإن لم أقابله بتاتا كانت في عام 74 من أول رسالة خطية منه، لأني قرأت له في قبلها بسنوات مقدمته التي كانت في كتيب صغير عن القاهرة الذي ترجمه المرحوم يحيى حقي عن ديزموند ستيوارت عن القاهرة. فكانت المقدمة التي كتبها جمال حمدان أكبر علما ودراية مما ومساحة في الكتيب. تأثرت بها فبعثت له بخطاب عبر معرفتي يعني عنوانه كان بصعوبة وبدأنا هذه العلاقة وعندي هذه الخطابات. أول خطاب موجود مثبت على الحائط هنا في حجرة مكتبي في بيت المعمار المصري. استلهمت منه أشياء ثم ترجمتها إلى مواد علمية دراسية كنت أقوم بتدريسها لطلبة قسم العمارة في مادة التخطيط ومادة التصميم العمراني وتزكية روح الانتماء للقاهرة ولمصر عموما. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوني. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم الثاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم الثاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شبر قوي موزة في معروفة، وعلى كل نهلة دوبوا في الفجر بوسة. كل شبر أو موزة في تعروفة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وقف تكروني في باب النصر وسلموني، سلموني يا الحبايب وبعثوني. سلموني على مصر، سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني. سلموني على مصر، سلموني. أستاذنا الجليل المعماري الكبير والمعلم أستاذ دكتور عصام صفي الدين، رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري، ستك 58 عام كما ذكرت في هذا المجال علم العمارة والفنون. سعيد بما حققت فندم. سعيد جدا جدا جدا، خاصة بإحساسي بأنه كل ده كان فضل من الله تماما. لكن حاسس انه اللي عندي كأوراق أكتر بكتير من طلع كمان. وأوراقي كلها مبعثرة كثيرة جدا جدا في مجالات كثيرة، كل ما أرجو من الله أن ألحق بمسيرتي ما يمكنني من أني أخرج هذه الأوراق لأي حد. أنا ببعث على وسائل التواصل الاجتماعي وبادئ في حوالي 11 كتاب من أكتر من 20 سنة، لكن ما عنديش الوقت الكافي عشان أجلس لأركز وأنهي أي كتاب منهم. فكل ما أرجوه أن يعني أستطيع 11 كتاب وما انهتش فيش وقت منهم. مثلا كتاب عن العمارة الشعبية المسودته من 96، كتاب عن رمسيس ويسا واصف بقلص فيه 500 صفحة وبقالي 18 سنة ما قربتلوش، مسودة الخواطر اللي كنت عاملها عن حسن فتحي لغاية دلوقتي مش لاقي وقت. يعني حاجات كتير أرجو أنه ظروفي وظروف السن وظروف الأيام وما نعرفش إمتى الرحيل، أرجو أني أقدر أصل. يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، إن شاء الله ربنا يمتعك بالصحة وطول العمر ويبارك في علمك وعملك وتنقل دايما خبرتك وكل ما تعلمته للأجيال القادمة. أنا بشكل عام فندم أنا بشعر أن مصر دي أم الهندسة، يعني لما أبص أشوف الأهرامات، أشوف مثلا أبو الهول، كل الأثرنا القلعة أثر مجرى العيون، يعني حتى المكان اللي احنا موجودين فيه ده في بيت المعمار المصري، بشعر أن البلد دي يعني هي اللي أبدعت أو اخترعت الهندسة في الكون. إذا كنت تقصد الهندسة بوجه عام ولو اللفظ أصلا فارسي أو تقصده بمعنى العمارة، يعني العمارة أفضل أو العمارة أفضل إذا كنت تقصد العمارة، لكن الهندسة يبقى معها أيضا الإنشاء والري وتفرعات أخرى، لكن بالنسبة للعمارة وأيضا هذه المعلومات مصر لها الريادة لا يناطحها في هذا إلا بلاد بقى ما بين النهرين، لكن مصر بدأت فيها أشياء ومثبتة وعلى الجدران وعلى البرديات تؤكد أنها لها الرياد. ثم الباحث في تاريخ الشعوب وتاريخ الحضارات يجد أنه مصر تميزت بفكرة البناء. اليونان أو الإغريق فكر الفلسفة، الفارس الفكر الزخرف ومع البناء، روما وإن كنت لا أعتبرها حضارة إنما أعتبرها فقط مدنية، لأن أنا في يقيني أنه وعي ثم ثقافة ثم مدنية ثم حضارة هي المثاليات، إنما الرومان كان ناقصهم حاجات عشان يبقى حضارة. الإمبراطور اللي يقعد يتفرج على العبيد وهم بيتصارعوا لغاية ما يموتوا أو يتصارعوا مع الحيوانات مش ممكن. تكريم الإنسان اللي هو في المثاليات في باقي الحضارات المثالية العالية وبالذات في الحضارة الإسلامية التي ارتبطت بالرسالة الإلهية فيها ترشيد ما بيمسش أي تدني مثل هذا. فهذا الفكر الحضاري تميزت به مصر وبالذات في البناء. ندخل بقى معها يعني ما يسمى نقول ان الهندسه هي اساس البناء او البناء او الهندسه هي بناء، يعني هي طبعا بس معها بقى الفكر الانشائي معناها الاحتياطات للعوامل العزل الحراري والرطوبه والامطار هي مكملات لدراسات تخص كل انشطه الحياه وبالذات في العماره ليكون المبنى معمرا اطول مده سواء معها صيانة ودي واجبة أو الصيانة فيها قصور. وهذا ما نراه حتى الآن في أثارنا رغم كل الظروف التي تعرضت إليها عبر آلاف السنين. عبر آلاف السنين بنلاقي مثلا مباني شاهقة، بنلاقي آثار، بنلاقي وما زالت ما نعرفش أسنها اتبنت إزاي، اتعملت إزاي، وما زالت قائمة صلبة متينة. واللي مثلا ممكن نلاقي مباني لسه مبنية من سنوات بتنهار. جزء من هذا بس بسبب الإتقان كعقيدة، سواء كان مع رسالة ولا لا، رسالة سماوية ترشيد ضرورة الإتقان، وجزء آخر الإخلاص للشيء كعلم، حتى وإن كان وقتها لا ما كانش لسه فيه تنظير علمي ولا مناهج دراسية ولا لكن كان فيه المعلم البناء. كل ما هو عمارة مصرية نجد فيه هذا الإتقان، ونستشعر فقط أن المتغيرات أغلبها بسبب القدم ودي سنة الله، وثانيها بسبب الإهمال أو قلة الوعي في التعامل مع الأشياء. لكن في الفترة الحالية التقدم العلمي زاد جدا وأصبح ممكن الاستعانة به، لكن نبحث إيه إيجابيات كل ما كان في الماضي وإيه إيجابيات التقدم العلمي لندعم الماضي استعدادا للمستقبل. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأمرام في سالف الدهر يمنعون الكلام عند التحدي. أنا تاكل على إيدي مغرة الشرق وفرات وفرائد عزبي، مؤسس ورائد علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين، الفنان العظيم، الشخصية العظيمة اللي أنا النهاردة سعيد جدا على المستوى الشخصي بأن أنا قاعد معاها. اللي قلنا صفحة بقى التكريمات بشكل عام، التكريمات والجوائز والشهادات. عايز أذكر حاجة، حضرتك بتذكر كتير مؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس كذا، وفي حاجة برضو أنا رائد فيها، مؤسس منهج استخلاص الطابع المعماري المدني والإقليمي، وإذا برضو حطيت إشارات عنه في حوالي 3 4 أو 5 لوحات في المعرض. الجزء الثاني من السؤال أنه التكريمات، لغاية آخر تكريم يوم الخميس الماضي 82 تكريم ما بين شهادة أو شكر أو قلادة أو درع وزارة الثقافة أو كذا أو كذا، ويتصادف أنه 82 هو نفس عمري اللي هو دلوقتي 82 وعدة أشهر. أكيد في حاجات معينة فيها كنت سعيد بها، يعني ربما أول تكريم أنا الحقيقة سعيد بيهم كلهم، لأنه لم أسعى إلى أي حاجة. أنا كمان كنت رشحت إلى جائزة النيل، ودي أعلى جائزة، أعلى من التقديرية، صحيح، ده أعلى وسام علم مصري. لكن أنا لم أسعى إلى، أنا منتظر جائزة المولى، وكل ما أفعله أستشعر أني منوط بي أن أفعلها، طالما أن الله وهباني هذا سأحاسب على ما وهباني، لازم أؤدي ما طلب مني بناء على هذه الموهبة وهذه الإمكانات وهذه التيسيرات التي يسرها الله. كان في كمان قلادة الشرف الوطني وكان في يعني مش فاكر هم كتير او عندي قائمة بهم في البيت. سيادتك ذكرت جملة مهمة قوي في برضو في معرض الحديث كده وبتقول انا بستفيد من تلامذتي. انا برضو توقفت امام هذه الجملة يعني كيف يستفيد الاستاذ من تلاميذه؟ ذكرتها جزئيا ذكرت التلاميذ في انه يسألني سؤال. انا عادة اقول للطلبة من يسألني اي سؤال منطقي له زيادة في درجة عمل السنة لان ده يعني انه منتبه. ومن يعارضني فيما اقول درجة اعلى لانه معناها انه ابتدى يبقى عنده رأي خاص وفكرة. من يقول لي ان هناك استاذ اخر قال عكس هذا الكلام بديله درجة اعلى واعلى لانه معناها انه استوعب وجهة نظر وشايف وجهة نظر عايز يشوف انه المدرستين اللي يقدر يقارن بينهم وهو يمشي في انه اتجاه او يعارض انه اتجاه. فده عندي مهمة جدا بستفيد منها من اسئلة الطلبة اللي بتجعلني ابحث زيادة او احسن من طريقة ادائي. لكن ايضا على الجانب استفدت من الطلبة اني اعرف تنوعات السلوكيات يعني عشرت من الفئة دي الثقافية دي ومن البيئة دي ومن كذا ومن كذا فتعلمت أيضا كيف أخاطب هذا وكيف أخاطب ذاك. كلها هذه فوائد. ثم استفدت منهم أني احتسبت عند الله أجري في أن أنقل علمي. فأنا اللي بستغلهم العطاء اللي هو العطاء. أنا فهمت برضو من كلام حضرتك أن حلمك أنك تكمل 11 كتاب في اللي أنت بدأتهم. في أحلام أخرى يا فندم لسيادتك؟ في أحلام أخرى بجانب أنك تنهي مؤلفتك؟ أحلامي هي بين يدي الله أن ربنا يغفر لكل صاحب فضل علي. دي نمرة واحد ما أعرف شيء ورجاء مش حلم. الوفاء. أما باقي الأحلام أني أستكمل كل المسيرة في كل ما يمكن أن أقول أن أقدر عليه وبالذات فيما بدأته. عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيش يا مصر. أستاذنا الجليل المعماري الكبير والمعلم أستاذ دكتور عصام صفي الدين رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري. يعني أنا كده فنم يعني الحوار أرهقت سيادتك والحوار طويل ومفيد وشيق وممتع وأنا مش عايز أنهيه. ولكن لو أنت سيادتك شايف أن في أي حاجة كنت تحب أنت تقولها للمستمع من خلال ميكروفون إذاعة الشرق الأوسط أنا مش قادر أوصلها وقادر أطلعها من حضرتك يا ريت أنت سيادتك الميكروفون معاك. هقول كلمة لكنها مش سياسة وإنما هي عقيدة. نصيحتي استشعر قيمة مصر واجعلها فعلا هي نصب عينك في سلوكياتك وفي اجتهاداتك وفيما تحاول أن تنفع به الناس. أنت لو حد سيادتك بتعبر عن ده فأنا بتقول لك قيمة الوطن والمواطن. ده صحيح. الحياة هنا وطن ومواطن. ثروة طبيعية وثروة بشرية وفكر يجب أن نرشده ونحسن من كل سلوكياتنا الثقافية. طبعا في سلوكيات فيها شيء من التدني وفي سلوكيات مليانة سمو. نرجو أن نرصد لكل ما هو سامي ونستثمره ونزيد عليه. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. الأسرة ودورها في حياتك؟ الأسرة أنا بعتبر على الوالد ولا والدة أنه الشريكان اتفقوا على الافتراق دون أخذ رأي الشريك الثالث. لكن ما وصلت الوحيد؟ لكن ما وصلت إليه من أنني أرى البركة في ابنتي الدكتورة هبة صفي الدين وابني أحمد عصام صفي الدين، وأرى حفيداتي وحفيدي بهذه البركة وهذه الصحة وهذه الدرجة من الوعي. ده يكفيني أوي أوي أوي، أحمد الله عليه كثيرا بعد شكري المستمر. حد فيهم خد نفس الطريق بتاع الدكتورة هبة عصام صفي الدين؟ أخذ الطريق لكن ما كررتش شخصيتي، فتحت إلى أفاق أخرى، وهي دلوقتي أستاذ في عدة أماكن، مش عايز أقول أسماء عشان ما يبقاش دعاية، وهي مدير بيت المعمار المصري، وهي مدير الأنشطة المبنية في الاتحاد الدولي للمعماريين، وعضو في عدة لجان تعليمية واستشارية، وابني في العلاقة العامة وفي مجموعة من أعمال الخدمات والسياحة، وابني وحفيدي الأكبر طبيب أسنان ناجح والحمد لله، والباقي في حفيدتان في الجامعة وحفيدة في السنة الثانية إعدادي. والزوجة؟ الزوجة لها نشاط خاص، وبدام ذكرت الزوجة فلازم أذكر أن زوجتي الأولى عليها رحمة الله التي توفيت، وهي أم أولادي، توفيت من شهرين، لها فضل كبير، فإنها أول من دعمتني في كفاحي الأول. ثم زوجة وسطى توفيت، أما زوجتي الحالية لنا حوالي 21-22 سنة، هي التي تتحملني الآن وتتحمل فوضى أوراقي في البيت، لكنها والحمد لله فخورة بهذا، لأنها يمكن سبب من الأسباب، لأنها تقول أن والدها كان هكذا، لأنه والدها الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس قسم الصحافة في كلية الأداب، ثم مؤسس كليات الإعلام في القاهرة وفي الخرطوم وفي العراق. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، لا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع سيادتك. أستاذنا الجليل المعماري الكبير والمعلم أستاذ دكتور عصام صفي الدين، رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية ومؤسس بيت المعمار المصري، اللي قدمنا سيادتك النهاردة كقدوة تحتذى في العلم وفي العمل وفي الأخلاق. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك وفي عملك، وتظل تعطي وتعطي يا رب أحلامك كلها، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام. شرفتني ونورتني يا فندم على هواء إذاعة شق الأزرق. أنا الذي أشكرك على هذا الاهتمام وعلى هذا الثناء وعلى إحسانك للظن بي. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.